الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. وآخر ما توقف عنده الكلام حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وكان إذا ركع مكن يديه من ركبتيه وخصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه، فإذا سجد وضع يديه على الأرض غير مفترش ولا قابضهما، وكان إذا جلس للتشهد نصب رجله اليمنى وافترش اليسرى، وكان إذا جلس للجلسة الأخيرة وكان إذا جلس في الركعة الأخيرة قدم يسراه ونصب يمناه وجلس على مقعدته. وهذا الحديث هو أجمع الأحاديث في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله رضي الله عنه حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، استفيد منه أن الطمأنينة مطلوبة، وأنها كانت سمة ملازمة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا فيه التفريق بين الجلوس في التشهد الأول والجلوس الأخير الذي يكون قبل السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام جلس في كل موضع جلسة تناسب طوله وقصره، فإن الجلوس الأول كان النبي عليه الصلاة والسلام يخففه، كما جاء في بعض الروايات كأنما هو جالس على الرضف، والرضف هي الحجارة المحماة. أما الجلوس الأخير فلأنه كان طويلا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من التشهد فإنه يستعيذ بالله من أربع، ثم يسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة. لما كان هذا الجلوس طويلا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم يسراه وينصب يمناه ويجلس على مقعدته صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعد ذلك نواصل إن شاء الله في شرح الأحاديث التي فيها بيان صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض إلى قوله من المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره. رواه مسلم. وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل. نعم، هذا الحديث يذكر فيه سيدنا علي رضي الله عنه واحدة من صيغ الاستفتاح التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بها في صلاته، أنه كان يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي لفظ: وأنا من المسلمين. ثم يقول: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وفي رواية أن ذلك في صلاة الليل. وصاحب تحفة الأحوذي الذي شرح سنن الترمذي قال هذا وهم من الحافظ ابن حجر رحمه الله، فإن مسلما روى هذا الحديث من طريقين، وليس في الطريقين ذكر صلاة الليل. وكذلك الترمذي رحمه الله رواه من ثلاث طرق وليس فيها ذكر صلاة الليل. كذلك أبو داود رواه من طريقين ليس فيه ذكر صلاة الليل. فهذا الاستفتاح يصح أن يكون في صلاة الفريضة كما يصح أن يكون في صلاة النافلة، ويصح أن يكون في صلاة النهار كما يصح أن يكون في صلاة الليل. سوى أن الإنسان إذا كان إماما يصلي بالناس فلا يناسب أن يأتي بهذا الدعاء لطوله، لأنه سيشق على الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا صلى أحدنا بالناس أن يخفف، فإن فيهم الضعيفة والكبير وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء ماذا كان يقول؟ كان يقول وجهت وجهي. وجهت وجهي بمعنى أني قصدت بعبادتي، قصدت بعبادتي وجه الله عز وجل. وجهت وجهي للذي فطر، فطر بمعنى ابتدأ، ابتدأ خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق. يعني الله جل جلاله ما وجد خلقا فحاكاه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما فطر السماوات والأرض، ابتدأ خلقهما على غير مثال سابق. والفطر هو الابتداء، كما قال ابن عباس رضي الله عنه بأنه مر برجلين من العرب يختصمان في بئر، كل منهما يقول أنا فطرتها، أنا فطرتها بمعنى ابتدأت يعني حفرها. فالله عز وجل وفاطر السماوات والأرض، كما قال عن نفسه الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي مبتدئهما على غير مثال سابق. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. والحنف هو الميل، الحنف هو الميل، ولذلك من كان في قدميه ميل وعوجاد تسميه العرب أحنف. حنيفا أي مائلا عن الشرك والضلال إلى الهدى وعبادة الله الواحد القهار. وهذه الصفة التي وصف الله بها سيدنا إبراهيم عليه السلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وما أنا من المشركين توكيد لقوله حنيفا ولقوله مسلما. ثم يقول إن صلاتي، والصلاة هي العبادة المعروفة ذات الأقوال والأفعال المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالسلام. إن صلاتي ونسكي، نسكي، النسك عنده إطلاقان، الإطلاق الخاص بمعنى الذبح، والإطلاق العام بمعنى العبادة. إن صلاتي ونسكي، النسك إما أن يراد به الذبح وإما أن يراد به مطلق العبادة. ولذلك قال للإنسان العابد ناسك، العابد يسمى ناسكا. فإذا كان النسك هنا بمعنى الذبح، فالله عز وجل ذكر هاتين العبادتين لشرفهما، الصلاة والذبح، كما قال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وإذا كان المراد بالنسك مطلق العبادة فيكون من عطف العام على الخاص، لأن الصلاة أيضا عبادة، فإذا قال صلاتي وعبادتي يكون من عطف العام على الخاص، كما في قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين، ونوح من النبيين، فهو من عطف العام على الخاص. إن صلاتي ونسكي، ثم قال: ومحياي ومماتي، أي أعمالي حال حياتي وعند موتي. طيب، قد يقول قائل: وهل ثمة عمل عند الموت؟ نقول: نعم، نسأل الله حسن الخاتمة. الصالحون من عباد الله لا يضيعون تلك اللحظات، بل يستمرون في عبادة الله حتى الممات. وسيد الصالحين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عليه الصلاة والسلام عند الموت كان مشغولا بأمرين: بالذكر والدعاء. عند الموت عليه الصلاة والسلام كان يغمس يده في ركوة بها ماء، ثم يمسح جبينه الطاهر، يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. هذا هو الذكر. ثم يقول: اللهم هون علي سكرات الموت. فاشتغل عليه الصلاة والسلام عند موته بالذكر والدعاء. وكذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وهو في سكرات الموت ما اكتفى بعمله الصالح الكثير، لما دخل عليه شاب من الأنصار فأخذ يمدحه، يقول له: يا أمير المؤمنين، أبشر ببشارة الله، فقد كان إسلامك نصرا، وكانت هجرتك فتحا، وكانت خلافتك رحمة. قال له عمر: يا ابن أخي، وددت أني خرجت من الدنيا كفافا، لا لي ولا علي. يعني نهاه أن يمدحه. ثم بعد ذلك لما ولى ذلك الشاب، وجد عمر رضي الله عنه أن ثوبه يمس الأرض، يعني ثوبه طويل، فقال: ردوه. فلما جاء قال له: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أبقى وأنقى وأتقى. ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى وأتقى، يعني أنقى لثوبك وأبقى له، يعني تستعمل فترة طويلة، وهو أتقى لربك جل جلاله. فهاهنا عمر عند الموت يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أي أعمالي في حياتي وعند موتي لله رب العالمين، لله جل جلاله وصف له بالألوهية، ثم رب العالمين وصف له بالربوبية. والرب هو الملك والخالق والرازق والمدبر، هذه أخص صفات الربوبية: الملك والخلق والرزق والتدبير. والعالمين جمع عالم، قال بعض أهل اللغة، وليس في الأسماء التي على وزن فاعل ما ألحقت به الياء والنون أو الواو والنون إلا عالم وياسم، فالعالم يجمع على العالمين، والياسم يجمع على الياسمين، لله رب العالمين. من هم العالمون؟ كل ما سوى الله عز وجل، كل ما سوى الله. فالطير عالم، والوحش عالم، والحشرات عالم والجن عالم والإنس عالم. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. هذا الذي أمر الله عز وجل به، أمر بإخلاص العبادة له، لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أو وأنا من المسلمين. أما على رواية وأنا أول المسلمين أي أول المسلمين من هذه الأمة، فأول مسلم في أمة الإجابة هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أول من استجاب لربه جل جلاله وأسلم وجهه له، ثم تبعه على ذلك من كتب الله له السعادة في الأزل. وأما على رواية وأنا من المسلمين أي من جملة المسلمين. طيب انتبهوا أيها الإخوان، الإسلام في لفظ القرآن عنده معنيان، المعنى العام وهو دين الأنبياء جميعا، المعنى العام بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وعبادته جل جلاله بما شرع على لسان كل نبي، فكل نبي كان مسلما، كل الأنبياء شهد أن لا إله إلا الله، صحيح؟ فالقرآن الكريم قال ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فقد ذكرها ربنا جل جلاله في القرآن، وإذا أخذنا من النبيين من النبيين ميثاقهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فكل نبي شهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لذلك لما عرج به عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة المباركة كل الأنبياء رحبوا به، قالوا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، إلا إبراهيم وآدم عليهما السلام فإنهما قالا مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. هذا هو الإسلام العام، والقرآن الكريم شهد للأنبياء جميعا به. فمثلا نقرأ في القرآن أن نوحا عليه السلام قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروني فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وإبراهيم عليه السلام الله جل جلاله قال ولكن كان حنيفا مسلما. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وإبراهيم وإسماعيل لما أكمل بناء البيت قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ويوسف عليه السلام لما كان عند الموت قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما. والمسيح عليه السلام قال لأتباعه من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، هذا هو الإسلام العام دين الأنبياء جميعا. أما الإسلام الخاص فالمقصود به دين محمد صلى الله عليه وسلم، الشريعة التي تعبد الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام وأتباعه. فعلى القول برواية وأنا أول المسلمين، أو أي أول المسلمين في أمة الإجابة، وأما على رواية وأنا من المسلمين أي باعتبار الإسلام العام. ثم دعا ربه جل جلاله بهذا الدعاء: اللهم أنت الملك، الملك جل جلاله الذي يملك السماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن وما عليهن وما بينهن، فلا مالك غيره سبحانه وتعالى. وهذا الملك أظهر ما يكون يوم القيامة، ولذلك نقرأ ملك يوم الدين، وهو مالك الأيام كلها ومالك المخلوقات كلها، لكن وجد في الدنيا من نازع الله في ملكه، أما في ذلك اليوم ما فيه. في ذلك اليوم الكل خاشع، الكل ذليل، الكل خائف. أما في الدنيا فقد وجد من قال أنا ربكم الأعلى، وقال أليس لي ملك مصر، وجد في الدنيا من قال أنا أحيي وأميت. أما في ذلك اليوم ما يتكلم أحد، الكل خاشع ذليل. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. رسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يدعو ويطلب يثني، يثني على الله. هذا من آداب الدعاء أيها الإخوان، بأن الإنسان قبل أن يطلب من الله فإنه يتملقه، يمدحه، والله جل جلاله يحب المدح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أحد أحب إليه المدح من الله. الله جل جلاله يحب منك أيها العبد أن تمدحه، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح ربه: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. ثم يظهر عبوديته لله عز وجل وافتقاره إليه، يقول: أنت ربي وأنا عبدك. يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته جل جلاله، ويتوسل إلى الله بعبوديته هو. والعبودية هي أعظم الصالحات. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أنت الملك، أنت ربي وأنا عبدك. ثم يقول: ظلمت نفسي، ظلمت نفسي. والظلم أيها الإخوان وضع الشيء في غير موضعه، يكون ظلما للنفس ويكون ظلما للغير. إنسان يظلم الغير هذا واضح، إذا أكل ماله أو سفك دمه أو شتم عرضه ونحو ذلك من المظالم التي تكون بين الخلق. والإنسان يظلم نفسه بماذا؟ بالذنوب والمعاصي. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معصوما منها، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن هذا من باب التواضع وهضم النفس وتعليم الغير. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن فاغفر لي. تقدم معنا مرارا بأن المغفرة هي الستر، فاغفر لي أي استر ذنوبي يا رب، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. يطلب من الله جل جلاله أن يهديه لأحسن الأخلاق. يا أيها الإخوان، الأخلاق نوعان: أخلاق جبلية وأخلاق كسبية. أنت صاحين عادل؟ الأخلاق نوعان: أخلاق جبلية، جبلية يعني بعض الناس جبله الله على الكرم، كريم، هكذا خلق. بعض الناس جبله الله على الشجاعة، أو جبله الله على المروءة والنجدة أو على الحلم أو على الجود أو على العفو والصفح ونحو ذلك. وهناك أخلاق ليست جبلية لكن الإنسان يكتسبها، يروض نفسه ويمرنها. يعني بعض الناس سريع الغضب، هذا مطلوب منه أن يروض نفسه على الحلم. بعض الناس بخيل، فمطلوب منه أن يروض نفسه على الكرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. أضحى الناس. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نسأل الله الهداية للأخلاق الكريمة. تسأل الله دائما أن يهديك لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. ثم قال: لا يهدي لأحسنها إلا أنت، يشمل ذلك جميع الأخلاق الكريمة الطيبة التي يتمادح بها الناس. فكل الناس يحبون الكرم والحلم والزهد والشجاعة والتواضع والنبل والبذل والعفو والصفح وما إلى ذلك. واصرف عني سيئها، يشمل ذلك ما كان ضد هذه الأخلاق من الحمق والخفة والسفه وسلاطة اللسان والبخل والجبن والكذب وما إلى ذلك. واصرف عني سيئها، لا يصرف سيئها إلا أن. لبيك وسعديك، لبيك أي أجيبك مرة بعد مرة، وسعديك أي أسعد بالاستجابة لأمرك حالا بعد حال. يعني ما يستجيب لأمر الله مرة ويعصيه مرة، بل هو على الدوام. لبيك وسعديك والخير كله في يديك، كل الخير الذي في هذه الدنيا هو من الله جل جلاله، والذي في الآخرة من الله جل جلاله، وما بكم من نعمة فمن الله. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. هنا تأويلان: الشر ليس إليك أي لا يتقرب به إليك، ما في إنسان يتقرب إلى الله بالشر. قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. فلا يمكن أن تكون البذاءة وسلاطة اللسان مما يتقرب به إلى الله عز وجل، إنه يتقرب به بالخير جل جلاله. أو على التأويل الثاني: والشر ليس إليك أي لا ينسب الشر إلى الله عز وجل، رغم أنه سبحانه خالق الخير والشر، لكنه جل جلاله قد علم عباده العالمون أنه لا يبتدئ أحدا بالشر، وإنما يجازي على الشر. لذلك الخليل عليه السلام قال عن ربه: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. ثم قال: وإذا مرضت، ما قال وإذا أمرضني، وإذا مرضت. وكذلك الجن ماذا قالوا؟ قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالشر ما نسبوه إلى الله، وإنما نسبوه إلى مجهول. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ما قالوا أو أريد بهم رشدا، بل قالوا أو أراد بهم ربهم رشدا. وكذلك العبد الصالح لما خرق السفينة قال: فأردت أن أعيبها. وهنا قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما استخرجا كنزهما. فالشر لا ينسب إلى الله عز وجل ولذلك أيضا في القرآن الكريم علمنا ربنا أن ندعوه قائلين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، مع أنه جل جلاله بيده كل شيء، لكن من باب الأدب فإننا نقول بيدك الخير. والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، أنا بك أي حياتي ومماتي وأمري كله بك جل جلاله بك. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وإليك أي المصير إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، تباركت وتعاليت، تباركت أي ثبت خيرك، فالبركة هي الكثرة والنماء، تباركت وتعاليت، علوه جل جلاله علو ذات وعلو قهر، فهو سبحانه علي علي بائن من خلقه جل جلاله، له العلو المطلق وأيضا علو القهر، وهو القاهر فوق عباده، هو الحكيم الخبير. تباركت وتعاليت. بعدين أستغفرك وأتوب إليك، بعدما أثنى على الله عز وجل يرجع للمسألة، أستغفرك أي أطلب مغفرتك وأتوب إليك. هذا الدعاء الطويل أيها الإخوان مناسب كما قلت لكم لصلاة الليل، ومناسب لصلاة النافلة، الإنسان إذا صلى لنفسه، وكذلك لا مانع أن يدعو به لو صلى الفريضة وحده، كما لو كان مسافرا مثلا وأراد أن يطول في صلاة الفريضة فلا مانع أن يأتي بهذا الدعاء. أما إذا كان يصلي بالناس فإنه ينتقي من الأدعية ما كان خفيفا غير عسير على الناس، كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فسألته فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المسجد والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيهة، والهنيهة هي المدة اليسيرة، الهنيهة المدة اليسيرة، يعني ما كان صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر بعدين الحمد لله رب العالمين، لا، وإنما كان عنده سكتة. فسيدنا أبو هريرة من حبه للخير قال للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بعد التكبير ماذا تقول؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام، هذه السكتة ماذا فيها؟ معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بهذا الدعاء، وإنما كان يقوله سرا، فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. المباعدة أيها الإخوان فسرت بمعنيين، المعنى الأول المحو ما كان، محو ما كان، اللهم باعد بيني وبين خطاياي أي أمحو ما كان من الخطايا والذنوب. والتفسير الثاني العصمة مما يكون، يا رب اعصمني من الخطايا في مستقبل أيامي، اللهم باعد بيني وبين خطاياي. ثم قال كما باعدت بين المشرق والمغرب، المشرق والمغرب لا يلتقيان، فيا رب باعد بيني وبين الخطايا بحيث ما مضى يمحى ولا يرى في صحيفتي قط، وما هو آت أعصم منه وأمنع دونه. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني تنقية الإزالة والتنظيف. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ولماذا خص الثوب الأبيض بالذكر؟ لأن الوسخ فيه أظهر والناس على تنقيته أحرص. فلو كان الثوب ذا لون داكن الإنسان خلاص يعني يغسله هكذا، لأن أصلا الوسخ لا يظهر فيه. أما إذا كان الثوب أبيض فإننا نعنى بغسله مرة بعد مرة حتى يزول ما يظهر عليه من الوسخ. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ثم قال: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. لماذا خص هذه الثلاثة بالذكر؟ الغسل تعرفون بأن الغسل يكون بالماء ويكون بمنظفات سوى الماء، فلماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الماء والثلج والبرد؟ قال الإمام الخطابي رحمه الله: خص هذه الثلاثة بالذكر لأنها لم تمسها الأيدي، يعني ماء جديد ما مسته يد قط، والثلج والبرد الذي يكون أيضا من السماء ما مسته يد قط. وقال ابن دقيق للعيد رحمه الله: لأن الوسخ إذا تتابعت عليه هذه المنقيات، يعني منق بعد منق، فالغالب أن وسخه يزول. يعني ما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء، ولا قال: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج، ولا قال بالبرد، وإنما بالماء والثلج والبرد، يعني غسلا بعد غسل. طيب، والسؤال أيها الإخوة الكرام: إذا كان الثوب دنيسا فأيهما أبلغ في تطهيره، الماء البارد أم الساخن؟ الساخن بغير خلاف بين العقلاء، يعني لو كان هناك ثوب عليه شيء يعني خروجه صعب فإننا نستعمل معه الماء الساخن بل الشديد السخونة. فلماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الثلج والبرد؟ والثلج والبرد يصاحبهما دائما البرودة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: لما كان للذنوب حرارة تؤدي بصاحبها إلى حر النار والعياذ بالله، ناسب أن يسأل ربه أن يغسله منها بالماء والثلج والبرد. طيب، هذه الصيغة الثانية أيها الإخوان في دعاء الاستفتاح، لأن الإنسان يدعو بهذا الدعاء وهو مناسب لأن ألفاظه يسيرة ومدته قصيرة، فيمكن للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء حتى لو صلى بالناس إماما، فإنه لا يشق على الناس لأن هذا الدعاء ما يستغرق سوى ثوان معدودات. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وها هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نتفنن في الدعاء وأن نطلب الشيء الواحد بصيغ مختلفة، وهذا تجدونه مضطربا في هدي عليه الصلاة والسلام، حتى إن واحدا من العلماء المعاصرين هو الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله كتب كتابا سماه فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء، فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء. هذه الصيغة الثانية، وسيأتي معنا في درس الغد إن شاء الله الصيغة الثالثة وهي أخفها، ثابتة من حديث عمر رضي الله عنه: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.